بسم الله الرحمن الرحيم كونه يهدتي ب او راديو من منتدى السلفي ام او كدرس سبوينا يا بو اجوزو ارانا ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندل لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam على رسوله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أحييكم جميعا تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. المنتدى السلفي نحن وأهلينا وأصدقائنا وجميع المسلمين. هذا مسيب جلد تد به تد بالإسلام تد بالإيمان تد به تنقل فينقل قندل أم يرام دو يرام بالإسلام دو عندك أن يجي جمار دو نفوتي دو في درس ميد وودون باون دي ودراد بل جسد سبوي بوجي ليلو تنك الله عز وجل هورين دنقل إن fotin ningol en be ono kudo hande kadi ayo saido ade kala kai kori e kono no no woni ri arai en toro allahum wa dara ko jam wonde nam hare min jekki to dars me be ngom ade fere men en durusul lughati al-arabiyyah li ghayri natiqin biha nyande en gayno no dars 13 بقسميه أ و ب درس أبوتاتي أم إفتشي لديدي يقولون أ أم إبا أم حالي لناتن الدرس الرابع عشر صفو إلي أم بإذن الله تعالى. نعم لمرو يوتريون لحقون سكابه الفتية سكابة أيوة ناتي بإني السلام عليكم حامل جابي إني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الفتية قلت سكابة كيف حالك يا عمي كهن وي كهن ألهال من أو إبقى حامل جابي أنا بخير والحمد لله كيف حالكم من أنتم؟ وإني من الإجام الحمد لله ونحن كريكون نوائي كونهم به. نعم أحدهم قد ما بإني نحن أبناء الدكتور موسى من أبناء الدكتور موسى حامد جابي بابراون أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وإن تنقون صديقو تولي في ربو المقعون في ربو ديو ترقو إنكم نزلتم أهلا وحللتم سهلا وسكنتم مرحبا يعني أم أري أن تبي بإنبوره أم أري أن تبي كنبي أم أري كريك ياجي أهلا كو بإنبوره سهلا كو نبي مرحبا كو ياجي ركوية تنكم أنك كريك فولر هذه كتول تبي جف أبو بكر أبوكم صديقي باب مودو أبوكم باب مو صديقي كن جاتي جيجا أين عمكم هند بابا موقوني الشيخ عيسى أحدهم قلت يسو كابيني هو مريض هو الآن في المستشفى كان كونيني هو كلبتان حامد إني شفاه الله يالله سلم أوراديو من المنتدى السلفي حامل إني شفاه الله الله سلم من هذه الطفلة التي معكم وهم ولي kunjum to gosun ku wondu don do ahaduhum godde mabbe inni hiya ukhtuna o bandira wa ami hiya unku dhamirul lil muannad al ghaib hamid inni masmuha ko honno wiete ahaduhum godde mabbe inni ismuha layla ni o wiete hamid landiti kadi aina baytukum al jadid aina ko honto woni baytukum din sudum al jadid hisru ahaduhum godda be inni baytun al jadid qaribun min al mataa sudam hisundu no batti air foro baytun al jadid qaribun min al mataa hamid wi a antum fil madrasati thanawiyyati onon ko kala ko lise wondo ahaduhum godda be inni la nahnu dhil jami'a menen ko tokkistelo ana min fi kulliyati al handasati idoka faculty engineering wa mahmudun odo inta mahmud fi kulliyati al tib wa faculty medicine o radio men al muntada salafi wa ibrahim odo kadi ibrahim fi kulliyati al sharia maka faculty dhuwa bi sharia fi kulliyati al qanun ويوسف اودو في كليه التجاره وكا فاكولتي دي كوميرس حامد وي هل ذلك الفتى الذي سيارته هم ولي اوسكا وان كاندر اوتو والمونتا محمود اني زميلي هو زميلي اونكو ديم موجا حامد اني من اين هو كنت اي محمود إني هو من إنجلترا وأنجلترا حامد إني ما اسمه كنا ويته محمود إني اسمه ويليام ويليام ويليام نكو ويته حامد إني أمسلم هو أمسلم هو وأجل محمود إلا ونصراني وأن نصران كيف أبوه جمك أستاذي janno wala suu inni makone dottoru Edward o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi oni ya dottor Edward oni o wi'e ustadi makko yahdihi mallahu ila al islam حامد إني أذهبتم إلى المستشفى أيهيك لبتان لزيارة عمكم اليوم في نار قولون بطمول ونون دون يوسف إبناء إني ذهبنا منه إذن كو يوتر إندل نهار يمسك الجلد إني إندل قارن بما إروجي هو المذكر هو حقانكو ما هي سيكو مؤنث هي حقانكو فنندمو تمارين وني أجب عن الأسئلة الآتية جابي كيلان دي أهدي يا صدق من أنتم وهم بوني أنم كلام لك وبينا من أنتم وبي أرنم كليك ورد معلوم ورد روي هردو ورد أين بيتكم أنت سود من بيتكم من ربكم كم بوني جوي مولو من ربكم كم بوني جوي مولو دابر ما لغتكم او راديو من المنتدى السلفي ما لغتكم هندوني حالة منك حالة منك اين مدرستكم هندوني لكل منهم أأنتم مسلمون أيونم كون جلبة وجابوا لها في بيتكم حديقة أفي بيتكم حديقة هي دمري فسود مؤلم غربة أعندكم سيارة هي دمري أطول أين مدرسكم أنتم جنة وأنكم أأنتم مدرسون أيونم كون جنة نعم اقرأ وقتك نحن مسلمون منكم من جلب الله ربنا والله ني دون أمي والإسلام ديننا والإسلام دين أمي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن بعده رسولنا إلى أمهم والقرآن الكريم كتابنا ودون القرآن الكريم والكعبة قبلتنا سود كابنا في كتامن لك والعربية لغتنا المنتدى السلفي نعم والعربية لغتنا على عرب أوني على منك ثانيا منذ وين أين مدرسكم يا إخوان أنتوني جنو أم سيدة جابوا لأينا خرج الآن من المدرسة وينتجون لكلاس وذهب إلى المدير في أي شارع بيتكم ويهول لا ولهم قل ودومون قول بيت أسود من دون الشارع الذي أمام المحكمة الشارع الذي أمام المحكمة هورن قول لا ول ول قول يسو تسكسو كريبنالو أبونا صديق عمكم بابين أمينكم جاتي إكي بابكم صديق جاتي عمكم أنتم مدرسون إنه أنهم كون جنو لا نحن أطباء منكم لا منكم دكتور أنتم أبناء المدير أنا أنكم دكتور لا نحن حدثه من ثاني هذا راديو من المنتدى السلفي راديو من المنتدى السلفي وني أنتم أبناء المدير لا نحن من حفدته ومن كان حفدته جمع حفيد حفيد كتاني راو هالكتو مادا كبيتو كتدب مادا كو سيمو السيمو تو سين با فا جمع لين أسبا فا منهم بالقرآن مدرستنا لكل أمنهم كبيرة هم جنة ومدرستكم لكل مؤلم صغيرة هم قلب لنا مدمر حديقة زرد جميلة لبانة في تلك القرية اللي سارة نهمان غوهر أخونا قطوة من طالب كوجنغو في كلية الطب كمدسن المنتدى السلفي أأنتم أطباء أأنتم أيها الأنكر أطباء كون جنو كون دكتور بي جابوا لنا بعضنا وبأمين أطباء كون دكتور بي وبعضنا وبأمين مهندسون كون إنجينير الله ربنا وربكم الله في من جيء من أين ذهبتم يا إخوان هم يهودون ذهبنا من يهي إلى السوق كلوم أكمرشف أضيف الأسماء الآتية تكتي لي إلا لدي يسدو إلى الضمائر فارئ ضميروج كما هو نونر النوم موضح الأنم بنجنا وهنو إنجنا المثال إلا المثال له هنو المثال له بيت وبيتهم قوة المسجد بيتكم بيت أوت مثل جوت ولا من مضاف بيتنا أمنا أمكم أمنا أمهم إذا مثلا إن أمكم نعم يوم ما أمنا من أمم ما يوم ما هذا أمون نعم أمنا أمكم إن عمكم بابا مورون عمنا بابا صديق جاتي جينيو صديقكم جاتي جمو صديقنا جاتي جان مدرسة مدرسة راديو من المنتدى السلفي مدرستون كوليكول إن مدرسة كوم لكول مونغون إذا تنوينو مدرسة نا لكول أمام إذا تنوينو أختون بندراو أختكم بندامو أختنا بندامو لغتون على لغتكم على مكان لغتنا دينون كدينا دينكم ديننا أبون بابا أبوكم أبونا أخون أخوكم أخونا اقرأ يانجي دوني كدي أي يوم هذا ونيل الهنغل يا بولاينا هذا يوم السبت قالتو كو أي شهر هذا وليرهن دوان لندو هذا شهر رجبين أي كلية هذه فكنت هم بني وراديو من المنتدى السلفي نعم إلى هذا شهر رجبين وليرهن رجبين أي كلية هذه فكنت هم بني هذه كلية التجارة فكنت كوميرس في أي مدرسة أنت فلكلهم بوان لا أنتم أنا في المدرسة المتوسطة كل كلين المتوسطة من أي بلد أنت يا أخ أنت مؤنث من أي بلد كليدي هندي أولا يا أخت بندرا أنا من اليونان من كيونان يونان اقرأ واكتب ينجيرو دين ويندا كدي أولا مؤيا ويليامو واتاكي مسددي دين دو فوكو إن دي وإتي دي مسد قوتل ويليامو إدواردو لندنو لندن باريس باكستان اسطنبول إبراهيم إسماعيل راديو من المنتدى السلفي إسحاق يعقوب أيوب سليمان داود يونس إدريس جبرائيل ما جبريل فهنا يها ميكائيل فرعون لأن تدو أريك يودن جرس مجد إن شاء الله تعالى إذا ماري إند لذي إتي الاسم الممنوع من الصرف مالو الأسماع الممنوعة الصرف مالو الاسم الذي لا ينصرف إن دين جبتها لو إيد صرف ريسو كأن دين هندو الاسم الذي لا ينصرف إن شاء الله تعالى جابوا أولي اقرأ المثال ينجل المثال يسودو ثم حول الجمل يقفل في ميراند يوتريج الآتية مثل يسودو وداسف المثال والي هنا المثال أنت ذهبت إلى المدرسة أن أيهيك لكل أنتم ذهبتم وذهبت أن ذهبتم أولي إلى المدرسة لكل يونو أنت خرجت من الفصل إن أوراديو من المنتدى السلفي أنت خرجت من الفصل إن أنتم خرجتم من الفصل أنت واتامو أنتم خرجت واتامو خرجتم أنت جلست في الفصل أجلك الكلاس أنتم جلستم في الفصل أجلك الكلاس أين ذهبت يا أخي؟ كنت تقول مسلم أين أنتم يا إخوان؟ كنت تقول مسلم لماذا خرجت من الفصل يا ولد؟ إن لماذا faraji tum yaltando yondu yaltando min fosata class ya auladu yo fay sai woni ko taw on non ko fi goto tum on ko al kalimatu jadidatu kongu di kisiri al hasidu ibnul ibn bitto bitto mada gorko awi ibnul binji na bitto bitto mada debbo non kuli ko yi lollu de ka lugha arabiyya al fasiha alun al fusha hasid ko bitto bitto mada gorko asibtu bitto bitto mada debbo salam ina al hasan wal husaini o radio men al muntada salafi idan al hasan wal husaini sibtali sibta rasulillah ma goto ne ne sibta rasulillah sibta on ko tani rawo ma la hafid ko tani rawo ma la hella ma da wodo be hafadatan al quran ko en kono do be ni en al hafid ibn al ibn ibn al bin na'am jamun ko hafadatun tani rawo al kulliyatu ko faculty faculty ani gebal won gal e der university o inama al jami'a ko university ay no ton den faculty yani gande den yo ka kay no wadana gebal ko sinati ka university boto ko gandal hongal o yato janga ko hadith be na kulliyatu al hadith ko tib kulliyatu tib ko sharia kulliyatu sharia ko har fo ko der jami'a jamun ko kulliyat kulliyatu tibb faculty de medicine kulliyatu fika docteur yaga na jangete do kulliyatu sharia ko faculty woni ka sharia jangete do ma dum ko tayna dina do janga salon ko kuyti durwa kulliyatu hindasa ko faculty o radio men al muntada salafi kulliyatu tijara faculty de commerce al mahkamatu ko tribunal mahkama tribunal yaati al akhu wonene goto ma gorko wa wa ikhwani wonene ikhwa ikhwan en huwa tumo ko ko deeda be ka en dan ikhwanu on wona ko tumbe be ka era ko kala no golli ahlan wa sahlan wa marhaban ahlan e be ngore سهلا ويكونني مرحبا عليك يا سيدي اليونان اريد يتين لي اليونان كريك رب في وان في رب اثينا نصراني جون كان نصران جون كريتين جون جمع كنا نصارى البلد كليدي جمع بلاد نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورديو من المنتدى السلفي ورديو من المنتدى السلفي نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا بارك الله نعم اريكو نو موسيب جنتي بي ورديو من المنتدى السلفي اريكو نو تينير دون ني هاندي كادي درس من سابو ينا يابون كو دو وني كو ني هاتوده entur ke Allah azza wa jalla yo famingen di do darsuji o eltana dengal gal kadi famugol kal do halal qur'an wa sunna arai sidon don feji arai ha joni ko andintinugol jamaa wono wowiri non si tawi wodi der ton piji di tawata harai faminaki arai dambu gangal no uddidi arai non denga cita numero ji didi numero 2 ben ko 00224 620 41 46 amma numero suddi ben ko 00224 625 08 53 59 do non arai si ko appel direct si ko message vocal wa kadhalika kadi si ko ka réseaux sociaux jara dambu gangal inshallah no auditi are non ko wano hollitirno den non hanki waydi al haliji mo be men stayno mari landal yo hebil gal do ye gasude ara gasay tu ngontigi lando de tawata de ngandi wano wonbe nge jannude ben are ko wakutuji mabbe woni ko be acciti be haray fi wallita golleng enen kadi haray wakilo den hiwen din don harana jooda gol habbo do 10 minutes 15 minutes fi lande inshallah o radio men al muntada salafi are ko wano kadi do goobe go arde ka ligne ko wano tinir don ni de reni dar suji din are vraiment ibe wakilani en ibe wallita den are enen kadi wakilo den toppito den dun don sayi ko an composition fe yudon en dari ka der groupa jiga en taway den duudi modja kono sobe non ka topita golfia kuji din derton wondude ko be woni jonnude en ko mobe e meden dun don haray en andi dun don vraiment no fandi modja bay se en dari wonay fe yudon imtihanara non mitan inaki hay no gasa sappo ma sappo jow hebina etele den andi den buri no temedere ay donc non do le fokkitiri ni are wakilo de rewto den fejjudi din bayare di kachen stay kadi on tigi anda kadi woni are no ay contact de administrateur roma siko sonna be ngad administratrice kanyum roma inshallah ben no be hollebe bismillah tabaaraka wa ta'ala o radio men naam muntada salafi o radio men al muntada salafi nam sada zunnu sanaktafi bi hadha al qadr inshallah inshallah ta'ala barama jazakumullah khair wa barakallahu fikum ram tangi ni jam inshallah ibn al ta'ala assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nam aray kono musibe jenti be radio men do aray kono tinir don ni ya tawata ande haray fami ke moji hay landal gotal hebaki turki allah azza wa jalla yoburtu en wallita golta bintinda nge mudum haray den hatta ande kadi wonodo haray inshallah or lien kanyun odio en sakay mo jon do jon na habba gol handen kala fala be jenta gol be jenta to don ko feji kon ko ni tun sen dari wono odio hankin jon seda tadi audio mo saketedo don e audio mo tawata sakoyte don den hare di certain seeda parce que wonde problème ji no hebo ka diffusion donc are dun don non der ton are den hatta wonodo hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira